إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف في فصل سنة لمسافر سفرا جائزا 4 برد ذهابا ولو ببحر أو نوتيا بأهله قصر رباعية سافر بوقتها أو فاتته فيه إن عد البلدي البساتين المسكونة ولو بقرية جمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما إلى محل البدء لا أقل، وبطلت في 3 برد لا أكثر وإن منع كالعاصي بسفره وكره لله به، ولا يقصر راجع لدونها ولا لشيء نسيه إلا أن يخرج رافضا سكناها ولو لم ينوي برجوعه الإقامة، ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا كهائم إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامه، ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها أو بمجيئها قبل 4 أيام، ولا ناو إقامة بمكان تقطع إلى آخره. هذا الفصل يتعلق بأحكام صلاة المسافر، فيتكلم فيه المصنف عن قصر الصلاة وعن جمعها. فيقول سنة لمسافر إلى أن قال قصر رباعية، وهذا هو نائب فاعل سنة. فقصر الصلاة مشروع بالكتاب والسنة، و يعني عليه عامة أهل العلم، ولكن اختلف العلماء في حكمه. فذهب المالكية رحمهم الله وكثير من أهل العلم إلى أنه سنة، فهو سنة مؤكدة، ليس واجبا على المشهور، وليس مباحا، وليس خلاف الأولى، وليس مستحبا فقط، بل هو سنة مؤكدة. لهذا قال سنة قصر رباعية لمن؟ لمسافر. فسبب القصر هو السفر، ويضاف إليه عند المالكية أيضا، يعني غير السفر المسافة الشرعية التي هي 4 برد، يضاف إليه أيضا قصر الحجاج إذا خرجوا قصرهم يعني بمنى وعرفة مزدلفة لغير أهلها، وإن لم يقطعوا هذه المسافة، يعني حتى المكيون يقصرون في هذه المواطن 3. طبعا قديما كانت خارج مكة، الآن التحمت بمكة، لكن قديما كانت خارج مكة، فهذه أيضا تقصر فيها الصلاة وإن لم تصل إلى المسافة الشرعية. قد ذكر المحشي أنها للنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه لما خرج إلى هذه الأماكن أنه أمر أهل مكة بالإتمام، ولا الخلفاء الراشدون فيما أعلم. سنة لمسافر، لكن الأصل فيه أنه للسفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تصدق بهذا القصر حتى بعد أمن الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره، ولم يصح عنه في حديث أنه أتم إلا في شيء روي في صلاة الخوف كما قال العلامة ابن القيم. أما حديث أنه أتم وقصر أو أن يعني هذا لا يثبت، لكن هذا السفر له شروط حتى يقصر فيه، ولهذا بينها بقوله سفرا جائزا. السفر أصلا هذه المادة السين والفاء والراء تدل على الانكشاف، فمن قيل إن السفر سمي سفرا لأنهم يخرجون إلى عرائم من الأرض ويبرزون إلى ذلك في تنقلهم من بلد إلى آخر، وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فهذا السفر له شروط عند جماهير أهل العلم. الأول أن يكون جائزا، فإذا كان سفرا حراما، نفس السفر حراما، وهو الذي يسمى عاصيا بسفره، يعني أن سفره معصية، فهذا لا يجوز القصر فيه كما سيأتي إن شاء الله، لا يجوز القصر فيه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فنحن لا نرخص للإنسان، لأن أصلا القصر هو تسهيل للمسافر، فنحن لا نسهل له سفرا هو أنشأه لمعصية، لأننا كأننا نعينه بهذا على المعصية، ولأن السفر عند إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به السفر الشرعي، وهذا ليس سفرا شرعيا، ولأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذا هو مذهب الجمهور. فإذا كان إنسان مثلا خرج في سفر ليقطع الطريق، فهل نقول له اجمع واقصر حتى تدرك الذي تريد أن تسفك دمه، أن تسفك دمه وأن تأخذ ماله؟ هذا بعيد، ولهذا لا يجوز له أن يقصر إذا خرج في سفر عاصيا به. أما العاصي في سفره بمعنى أن سفره مشروع ولو مباحا، لكن في أثناء سفر يرتكب بعض المعاصي التي ليست هي سبب السفر وليست مؤثرة في السفر في نفسه، وإنما هي معصية في نفسها، فهذا لا يؤثر، كإنسان ويسافر لأجل التجارة مثلا لكن يفعل في سفر هذا بعض المعاصي، فهذا لا يؤثر. سفرا جائزا، جائزا هذا يشمل المباح والمستحب والواجب، المقصود أن يكون مأذونا فيه لا منهيا عنه، أما المنهي عنه فسيأتي الكلام عليه. أربعة برود، برود جمع بريد، ومجموع الأربعة البرود كل بريد أربعة فراسخ 16 فرسخا، وكل فرسخ 3 أميال، فالمجموع 48 ميلا، كما قال صاحب الأسهل مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي. هذا بيت لطيف جدا يختصر لك الموضوع، مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 معناها 48 ميلا. ذهابا يعني أن المسافة تحسب وجها واحدا لا تلفق من الذهاب والرجوع، فلو أن إنسانا يذهب إلى مدينة أخرى على بعد 40 ميلا منه ويرجع، فلا يقول أنا سأذهب وأرجع إذن هي 80، لا، لابد أن يكون الوجه الواحد، الوجه الواحد أن يكون 48 ميلا فأكثر، لا أن يكون ملفقا من ذهاب وإياب، بل يكون الذهاب وحده مثلا 48. ليس المقصود أنه يقصر في ذهابه فقط، لا، يقصد أن المسافة وجها واحدة، كذلك في رجوعه إذا كانت أكثر من المسافة هذه المسافة وأكثر فإنه يقصر، ليس المقصود في الذهاب فقط، المقصود وجها، يحسبها وجها واحدا، وكلما حتى لو انتقل من مدينة إلى مدينة ومن مدينة إلى مدينة ومن مدينة إلى مدينة، ما دام أنه يعرف أن هذه المدينة التي هو مثلا انتقل من مدينته إلى مدينة أولى ثم إلى ثانية ثم إلى ثالثة، كلما كانت المسافة بينهما أكثر من 48 ميلا فإنه يقصر فيما بينهما ذهابا أو إيابا أو تنقلا بين المدن، المهم أن تكون المسافة اتجاها واحدا أكثر من 48 أن يكون 8 أن تكون 48 ميلا فأكثر، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدلوا بآثار الصحابة، فإن الصحابة قد جاء عن جماعة منهم النهي عن القصر في المسافات القصيرة، وإن اختلفوا في تحديدها، لكن في الجملة هم يعني لا أريد أن يعني أكاد أن أقول كالمتفقين على النهي عن القصر في المسافات القصيرة، وهذا فيه رد على الظاهرية وبعض المعاصرين الذين تبنوا هذه المذاهب فلم تنضبط أحوال الناس بعد ذلك، ولهذا بعض كبار المفتين بل هو كبير الفتوى ببلد إسلامية كبرى كان يأخذ بهذا الرأي، فلما قيل إنه كان يأخذ بهذا الرأي، فلما رأى اضطراب الناس في هذه الأمور العظيمة قصر والفطر في رمضان رجع إلى قول جمهور أهل العلم وحددها بهذه المسافة المنضبطة حتى تنضبط أمور الناس. ومن رأى هذا المذهب مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأيضا أبو حنيفة كذلك، لكنه يزيد في المسافة أكثر، يزيد أكثر، فالمسافة عنده لا يكفي فيها هذا بل هو يأخذ بأكثر. ومما استدل به الجمهور آثار عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقصران في مثل هذا، وكذلك جاء عن حذيفة وعن ابن مسعود أظن وعن غيرهما النهي، أو عن ابن عباس وعن النهي عن القصر في المسافات القصيرة، فكان ابن عباس يقول لا تقصروا لأهل مكة، لا تقصر إلى عسفان أظن، إلى جدة ولا إلى كذا ولا إلى كذا، لكن إلى كذا وكذا، يحدد لهم مسافات معينة. كذلك حذيفة أو ابن مسعود أو كلاهما يقول لا يا أهل الكوفة أو العراق أو كذا، لا يغرنكم هذا السواد، ولكن اقصروا إلى كذا. فليس الأمر كما يظنه بعض الناس المتسرعين، أنه ينظر في إيش، في الأحاديث، فإذا زعم أن ظاهرها يدل على شيء تمسك به وقال هذه كلها آراء لا دليل عليها. لا، نحن ننظر إلى فهم السلف للأدلة، فهم السلف الأدلة، وإن كان علماء يعني كبار من المتأخرين حتى منذ زمن ابن قدامة رحمه الله مال إلى رأي هذا الرأي الظاهري وعدم التحديد، وكذلك بعده ابن تيمية وبعد ذلك تابعه المعاصرون، لكن هذا ضبطه فيه عسر ويحصل فيه اضطراب في أمور عظيمة جدا تتعلق بالصلاة والصيام وما إلى ذلك، وعمل عامة الأمة مشى على هذا. لهذا قلنا إن بعض كبار الفضلاء رجع إلى هذا الرأي وهو عالم الفتوى ببلده ضبطا للأمور تلا. وأصلا ما يقال إنه يؤخذ بالعرف، فإن العرف من شروطه كما هو مقرر في علم القواعد الفقهية أن يكون مضطردا لا مضطربا، فإذا اضطرب العرف لم يؤخذ به. وأنا أظن أن أكثر المسافات التي هي دون هذه المسافة كمسافة مثلا 70 كيلومترا أو كذا لا يكاد العرف ينضبط فيها أنها سفر، خاصة الآن بعد تقدم وسائل المواصلة. فمثلا في مكة هنا لا يقولون أبدا إلى من ذهب إلى جدة أو الطائف أنه مسافر، مع أن المسافات يعني قريبة من هذه المسافة. وبالتالي ما الذي يضر يعني أن نقيدها بمثل هذا ضبطا للأمور، لأن العوام يحتاجون إلى أمور محددة، أما الأمور المفتوحة فإنها تفسد العوام في الغالب، لأنهم لا يكادون ينضبطون عليها وتدخل فيها الأهواء، تدخل فيها أمور كثيرة، والله أعلم. ولو ببحر، يقول لك حتى لو كانت هذه المسافة في البحر فإنها سبب للقصر. ووضح المحشي أنه ولو هذه التي فيها رد للخلاف ليس المقصود بها أن القصر بالبحر فيه خلاف، لا، وإنما المقصود أن المعتبر في المسافة هذه المسافة ولو كان السفر ببحر، وإلا أصل السفر بالقصر أصل القصر بالبحر لا خلاف فيه، وإنما الكلام عن هل يقدر بالزمان أو بالمسافة. فهو يقول قدره بالمسافة ولو كنت مسافرا ببحر، بمعنى أنه إذا كانت المسافة التي تقطعها في البحر أكثر 48 ميلا فأكثر فإنك تقصر، وإلا فلا، مثل البر، لأن بعض أهل العلم قدروه بالزمان. هو الأربعة برد قديما كانت تساوي سير يوم وليلة سيرا معتدلا متوسطا، ويقال أيضا فيها سفر يومين معتدلين، ولا منافاة بينهما، لأن المقصود باليومين مع السكون بالليل. ونحن نعرف أن أهل الزمان القديم كانوا يقسمون الليل والنهار على الساعة الزوالية القديمة 12 ساعة للنهار و12 ساعة للليل، ليست متساوية على حسب طول النهار وقصره وطول الليل وقصره في الصيف والشتاء كما هو معلوم، لكن تثبت 12 ساعة 12 ساعة. ولهذا جاء في حديث الجمعة من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح في الساعة الثالثة إلى أن يصعد الخطيب. طيب، وبالتالي هي 24 ساعة، سواء قلنا إيش من يوم وليلة متواصلين أو يومين يتخللهما ليلة لا مشي فيها. فبعض أهل العلم قالوا في البحر نقدره بالزمان لا بالمسافة، وبعضهم فصل في هذا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشرح. ولعل سبب هذا كما سيأتي إن شاء الله مسألة الريح، لأن السفن قديما كانت تتحرك بالريح، والريح غير منضبطة، أحيانا قد لا تأتي، يعني هي منضبطة عند الله، معلوم علمها عند الله، أما نحن بالنسبة لنا لا نعلم الغيب، فقد يحصل إشكال أنك مثلا تبدأ تقصر وكذا ثم الريح لا تأتي، فتكون قصرت بغير موجب قصر متيقن أو غالبا، وهكذا سيأتي هذا إن شاء الله. أو نوتيا بأهله، النوتي هو البحار والملاح في البحر، فهذا هذه مسألة عليها الجمهور خلافا للإمام أحمد رحمه الله، أن البحار إذا كان معه أهله في سفينته وهو يجوب البلاد، فالجمهور قالوا هو مسافر، هو مسافر وإن كان معه أهله فيقصر. والإمام أحمد كأنه رأى أن هذا هو بيته، لأنه ليس عنده بيت غير هذا، ويسكن في السفينة ومعه أهله، فهذا لا يعتبر، ليس فيه معنى السفر، كأنه نظر إلى المعنى فقال هذا كأنه في أهله فلا يقصر، لكن الجمهور على أنه يقصر، مذاهب الثلاثة على أنه يقصر، منهم المالكي. ولهذا هذا داخل في حيز الرد بلو، أي ولو نوتيا بأهله معه أهله، ومن باب أولى إن لم يكن معه أهله. وهذا يسأل عنه مثلا بعض أصحاب الشاحنات وكذا الذين يعملون في الأسفار دائما مسافر، وعندهم مسألة مهمة وهي متى نقضي رمضان، هذه طبعا مسألة أيضا مهمة تتعلق بها. قال قصر رباعية، هذا هو نائب فاعل سنة، سنة قصر رباعية، الصلاة التي تقصر هي الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فلا يقصران كما هو معلوم، هذا مسنون سنية مؤكدة. لكن هل هذه السنية أشد من سنية الجماعة أو سنية الجماعة آكد منها؟ أيهما آكد، سنية القصر أو سنية الجماعة؟ وينبني على هذا إذا كان مثلا مسافر، إما أن يصلي وحده قاصرا، وإما أن يصلي مع جماعة متما خلف الإمام، فهناك قولان في المذهب، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. سافر بوقتها أو فاتته فيه، لا بد أن يكون المسافر من شروط القصر أيضا أن يكون قد سافر في وقتها ولو الضروري كما قال في الشرح، أما إذا سافر بعد خروج وقتها فقد تخلدت في ذمته حضرية فيصليها حضرية ولو كان بالسفر. مثال ذلك إنسان قال أريد أن يسافر بعد العصر مثلا، فأخر العصر حتى خرج وقتها قبل أن يخرج هو من البلد، ثم خرج من البلد ثم توقف بعد قليل مثلا بعد دخول صلاة العشاء، يريد أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، فإنه لا بد أن يصلي العصر 4 ركعات. لماذا؟ لأنها دخلت في ذمته حضرية فيصليها حضرية وإن كانت بالسفر، لأن المالكية ينظرون إلى وقت دخولها في الذمة، فإن دخلت سفرية قضاها سفرية وإن كان في الحضر، مثل إنسان نسي الصلاة فتذكرها بعد انقضاء سفره وهو في البلد، فإن المالكية يرون أنه يصليها سفرية، له أن يصليها سفرية، يسن له. مثلا أنت نسيت في سفرك أن تصلي صلاة العصر مثلا تماما، ذهبت عن ذهنك، وبعد أن وصلت إلى بلدك وأردت أن تصلي وقد خرج وقت العصر وأنت ما زلت في السفر، غربت الشمس وأنت ما زلت في السفر، ثم وصلت بعد الغروب، فلما أردت أن تصلي المغرب تذكرت أنك ما صليت العصر، عند المالكية تصليها 2 ركعات، فهم ينظرون إلى وقت دخولها في ذمتك، لا ينظرون إلى حالك وقت القضاء، لا ينظرون إليش. فهنا إذا سافرت في وقتها ولو بقي من وقتها شيء يسير، مثل أن تخرج قبل الغروب مثلا بربع ساعة وانفصلت عن البلد وأردت أن تصليها فصليها 2 ركعات، مع أن معظم الوقت أنت كنت، مع أنك كنت معظم الوقت في البلد، لكن هذا لا يؤثر ما دام أنك خرجت وتريد الآن أن تصليها وما زال باقيا من وقتها شيء فصلها سفرية. أو فاتته فيه، هذا الذي قلنا، إذا فاتتك في سفر فصلها مقصورة يعني سفرية، ولو كنت في بلدك، ولو كنت قد وصلت إلى بلدك وانتهى سفر. هذا هو رأي المالكية، وإن كان الجمهور يخالفونهم، لكن المالكية يرون، وهو اختيار علامة ابن تيمية لعله، يرون أنك تنظر إلى وقت، لأنهم عندهم تمسكوا بالقاعدة القضاء يحكي الأداء، قالوا هذه أصلا تخلدت في ذمته سفرية فيؤديها سفرية، والتي تخلدت في ذمته حضرية يؤديها حضرية. أما الجمهور فيحتاطون، يقولون يصليها حضرية في الوجهين، وعندهم قاعدة إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر، أي احتياط. إن عد البلدي البساتين المسكونة، إذن متى يقصر؟ إما أن يخرج في وقتها أو فاتته في السفر، لا بد أن يكون قد أدرك يعني من وقتها شيئا، أما المقضية فيقضيها على ما فاتته، كانت فاتته في الحضر وهو الآن في السفر لا يقصر، يصليها حضرية، والعكس يصليها سفرية مقصورة، وعلى هذا لا يصلي سفرية إلا في موضعين، إما أن يكون بقي من زمنها شيء وأنت دخلت يعني الآن انفصلت عن بلدك وبقي من زمنها شيء فصليها مقصورة ولا إشكال، أو تكون قد فاتتك في السفر، سواء قضيتها في السفر وهذا واضح، فاتتك في السفر وقضيتها في السفر فما في سبب يجعلك تتمها، هذا واضح، لكن حتى عندهم لو ذكرتها في الحضر وهي سفرية بعد أن خرج وقتها، وهذا واضح يعني ما في إشكال. إن عد البلدي البساتين المسكونة، هذا أيضا شرط، الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، إذن لابد أن يتحقق الضرب في الأرض السفر، وهي أصلا رخصة للسفر، فالسفر لا يحصل إلا إذا خرج الإنسان من بلده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينة 4 ركعات وفي ذي الحليفة 2 ركعات، وقال علي بن أبي طالب وقد علق هذا البخاري في صحيحه أنه رأى خصا، خص يعني مثل ما نسميه نحن عندنا بالقبطية اللي هو بيت من القش مثلا أو شيء قريب من الخوص، فقال لولا هذا لقصرنا، وجاء في رجوعه فقال قالوا هذه الكوفة أو كذا، قال لا حتى ندخلها. إذن مبدأ القصر من الانفصال من البلد، لأن بعض الناس الآن يعني هناك أقوال يعني حتى للسلف هي لكن فيها شذوذ لم يتابع عليها، وأخذ بها بعض المعاصرين وغيرهم من الذين يتتبعون الأقوال الشاذة بزعم اتباع الدليل أو بغير ذلك، أن الإنسان إذا خرج من بيته مثلا يقصر حتى ولو كان ما زال في محيط المدينة، هذا قول شاذ. الإنسان المعروف عند العلماء والفقهاء أنك لا يجوز لك أن تقصر، كما رأيتم قول الخليفة الراشد وهو ظاهر الآية، أن الإنسان حتى يبرز من البلد حتى بعد ذلك يترخص برخص السفر بعد أن خرج، والبلد بتوابعه، ومن توابعه البساتين المسكونة ولو أحيانا، إذا كان هناك مثلا بساتين حول المدينة من ضواحيها وأنت خرجت من تلك الناحية فلا بد أن تتعدى هذه البساتين التي يسكنها أناس دائما أو أحيانا، لا البساتين غير المسكونة، ولو كان فيها مجرد الحرس مزارع مثلا غير مسكونة فيها ناس يحرسونها فقط، فهذه لا ليست من لأنها ليست جزءا مأهولا من البلدة، فهذه لا تعتبر لك أن تقصر إذا وصلت إليها. أما البساتين المسكونة لا بد أن تتعداها لأنها من توابع البلد والتابع تابع، ولو بقرية جمعة. جمعة هذا إشارة إلى رد خلاف، هناك قول في المذهب معروف أن قرية الجمعة لا بد أن تخرج من محيطها بثلاثة أميال وهو الحد الذي تجب فيه الجمعة على من سكن هنا، لكن الراجح أنه لا فرق بين قرية الجمعة وغيرها، طبعا قرية الجمعة هي القرية التي تقام فيها صلاة الجمعة وغيرها هي القرية التي لا جمعة فيها، فلا فرق بين المدن الكبيرة والصغيرة وقرى الجمعة وغيرها على المعتمد، فكلها إذا خرجت من بساتينها جاز لك أن تقصر. والعمودي حلته، العمودي هو ساكن البادية البدوي، سمي بهذا لأنه يسكن الخيام التي تقام على العمود، وحلته هذه الكلمة التي نستعملها عندنا كلمة فصيحة، حلة معناها المنازل كما ذكر المحشي. فأهل البادية طيب ما عندهم قرية ثابتة يتنقلون، نعم نقول في المكان الذي نزلوا فيه إذا جاوز منازل أهله وقبيلته مثلا، إذا كانوا يجمعهم اسم الحي والدار، هناك تفاصيل تأتي في الشرح إن شاء الله، أو الدار فقط، فإنه لا بد أن يجاوزها، يعني هو خرج من خيمته، نحن نعرف أن البدو قد يتفرقون قليلا ومنهم من يرعى الحيوان ومنهم، فنقول حتى يتجاوز مثلا خيام أهله إذا كان يجمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط، أو الحي فقط إن كان يرتفق بعضهم ببعض ولو من قبيلتين، سيأتي هذا إن شاء الله في الشرح، فإذا كانوا يعتمدوا بعضهم على بعض ولو تفرقوا شيئا ما فإنه كذلك لابد، أما إذا كان تفرقوا ولا يجمعهم اسم الدار ولا يرتفق بعضهم ببعض بل كل أناس مستقلون عن الآخرين فإنه يكفيه أن ينفصل عن مكانه الذي هو فيه، مثلا إذا كانت خيمته مستقلة تماما لا يعتمد على أحد وهؤلاء كل ناس منفصلون تماما كل أسرة مثلا، فيكفي أن يجاوز منازل أهله، ولهذا قالوا انفصل غيرهما، غيرهما قال كساكن الجبل مثلا، إنسان يسكن لوحده في مكان منقطع، فهذا بمجرد ما يخرج من بيته لأنه ما في شيء آخر يتعدى. وساكن البساتين، إذا إنسان أصلا ساكن في البساتين الطرفية التي ذكرناها آنفا، فبمجرد خروجه عنها يقصر لأنه قد خرج إلى محل البدء، يعني يواصل إلى هنا لانتهاء الغاية، يواصل في القصر إلى أن يرجع إلى المحل الذي بدأ منه القصر، كما ذكرناه عن علي رضي الله عنه آنفا خليفة الراشد، لا أقل، لا أقل، لا يعني لا أقل من المسافة الشرعية التي هي 48 ميلا، فلا يجوز القصر في أقل منها، لكن حرام القصر في أقل، مثلا في 45 في كذا، هذا حرام. لكن هل تبطل؟ في تفصيل أشار إليه بقوله وبطلت في 3 برد. سبق معنا أن البريد 3 فراسخ والفرسخ، عفوا 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، معناه أن كل بريد 12 ميلا، فيقول لك في 36 ميلا فأقل تبطل، حرام وتبطل. طيب إذن 48 ميلا فأكثر جائزة ومشروعة ومسنونة، أقل من 36 فأقل تبطل. طيب ما بينهما مثلا من 37 إلى كذا، قال لك لا أكثر وإن منع، ما بينهما يقول لك هو ممنوع لكنه لا تبطل، فيأثم وتصح، هذا معنى لا أكثر وإن منع، يعني وإن كان ممنوعا لكنها لا تبطل، لا تبطل في أكثر وإن كان ممنوعا، هذا هو المعنى. كالعاصي بسفره، هذا تشبيه لإفادة الحكم، سبق معنا معنى العاصي بسفره، فإذا كان سفره معصية فإنه إذا قصر فالمعتمد أن صلاته صحيحة مع الإثم لا باطل. قال لك وكره للاهم به، سفر اللهو يمثلون له بسفر الصيد، وهذا مكروه، كون الإنسان يسافر، وقد جاء في السنن ومن اتبع اللهو غفل ومن اتبع الصيد غفل، فالشغف بالصيد من الأشياء التي تجعل الإنسان يضيع أوقاته في غير طائل كبير، فإذا كان الصيد لمعيشة لا بأس بها، لكن إذا كان لمجرد اللهو فهذا مكروه، فالسفر له مكروه سائل لها كم قصد. فهذا المسافر سفرا مكروها أيضا يكره له القصر، ولكن تصح صلاته إذا قصر من باب أولى، إذا كان العاصي بسفر المعتمد أنها تصح فكيف بالمكروه، ولكنه ارتكب مكروها. ولا يقصر، ثم ذكر صورا لا قصر فيها، وذكر نحو 5 صور أو كذا، سنأخذ منها 4. الصورة الأولى ولا يقصر راجع لدونها ولو لشيء نسيه، إذا كان هذا إنسان خرج في سفر قصر ولا إشكال فأخذ يقصر، ثم تذكر أنه نسي شيئا في بلدته فرجع إليه ليأخذه ويسافر، مثلا أنت خرجت بعد أن شرعت في السفر وضربت وانفصلت من البساتين وكذا، تذكرت أنك نسيت شيئا مهما تحتاجه في سفرك، فأردت أن ترجع إلى بلدك تأخذ هذا الشيء وتخرج مباشرة، لن تجلس فيه، لن تبقى في البلد، هل لك أن تقصر؟ لا، ليس لك أن تقصر، سواء رجعت غيرت رأيك مثلا قطعت، لنفترض هم يقولون مسافة القصر الآن بالكيلوات المعاصرة 84 كيلا، فإذا افترضنا أنك بعد 60 كيلا مثلا كيلومترا تذكرت أمرا مهما جعلك تغير رأيك تماما وتلغي السفر، ففي رجوعك هل تقصر؟ لا، لأن مسافتك دون القصر. أما لو كنت مثلا قطعت 100 كيل وأردت أن ترجع حتى لو تركت السفر أصلا، فالمسافة مسافة قصر فتقصر ما في إشكال، لكن إذا ولهذا قال لدونها راجع لدونها لأقل منها، أما إذا يفهم منه أنه إذا كان لها أو لأكثر منها فإنه يقصر ولا إشكال، لكن إذا أردت أن ترجع لدون المسافة فلا تقل هذا هو المقصود، يعني لا تقل هذا تابع للسفر الأول، لا، لأنه سبق أن الوجه الواحد لابد أن يكون 48 ميلا فأكثر. طيب ثم بالغ عليها ردا لخلاف، قال ولو لشيء نسيه، حتى لو هذا إذا كان رجوعه إلغاء للسفر ورفضا، لا بل حتى ولو كان ما زال يريد السفر يريد أن يأخذ مجرد شيء فقط ويذهب أيضا لا يقصر، لماذا؟ لأن هذا الرجوع دون مسافة القصر فلا يضاف إلى غيره، وطبعا لو لرد خلاف، لأن بعض علماء المذهب قالوا هذا لم يلغي السفر ولم يرفضه، فبالتالي له أن يقصر، فهو ما زال في كأنه متنقل داخل السفر، كما إذا بدا له مثلا أن يمر على مدينة أخرى ثم يذهب إلى المدينة التي يريدها، فهذا لا يغير ما دام أنه كل مجموع المسافات أو مثلا نحو ذلك يعني من التأولات. لكن قال لك المشهور في المذهب لا، لا يقصر حتى ولو كان لشيء نسيه، فلا بد أن تكون المسافة مسافة قصر، فإن كانت دونها فلا يقصر في رجوعه. إذا خرج مرة أخرى يرجع ويقصر ما في إشكال، لكن في الرجوع لا يقصر، إلا أن يخرج رافضا سكناها ولو لم ين ولم ينوي برجوعه الإقامة. هذا استثناء من المبالغة، هذا استثناء، نعم استثناء من عدم القصر. إذا ولعله من المبالغة، هو يعني أنه إذا رجع رافضا سكن المدينة، يعني أنه قرر الانتقال عن هذه المدينة، مثلا أنت كنت تسكن مثلا افترضنا في بلدة معينة ثم قررت الانتقال عنها إلى غيرها ولا تريد أن ترجع إليها مرة أخرى، هذا اسمه رفض السكن، رفضت سكن هذه البلدة، يعني ألغيته وأردت أن تنتقل عنه. فتذكرت وبعد أن خرجت مثلا بأهلك، تذكر أهلك مثلا أو أنت أنك نسيت شيئا مهما تريد أن تأخذه معك إلى البلدة الجديدة التي أنت منتقل إليها، فرجعت، فإذا لم تنوي برجوعك الإقامة، ما غيرت رأيك وإنما رجعت لتأخذ شيئا وأنت رافض سكنها مقيم على هذا، فلك أن تقصر، لأنك لا تعد حينئذ راجعا إلى بلدك، لأن هذه لم تصر بلدك منذ خرجت منها، لم تصر بلدك، أنت نويت الانتقال عنها، فبالتالي أنت الآن كأنك تمر بمدينة في الطريق يعني. أما الأول فإنه يرجع إلى وطنه، هذا هو الإشكال، أو إلى محل إقامته، واضح؟ هذا هو الفرق بين هذه المسألة، يعني هذا هو تأثير رفض السكنة في المسألة، أن من رفض السكنة فهو كأنه هذه البلدة صارت بالنسبة إليه كغيرها من البلاد، أما الذي لا ما زال يسكن في هذه البلدة فكأنه راجع إلى وطنه من مسافة دون القصر، فلما يقصر؟ هذا هو. الصورة الثانية التي لا قصر فيها، ولا عادر عن قصير بلا عذر. عادل يعني عدل عن، هو له هذه المسألة صورتها أن زيدا من الناس له طريقان من بلدته إلى البلدة الأخرى، طريق طويل فوق مسافة القصر مثلا، والآخر قصير أقصر من مسافة القصر، فعدل عن الطريق القصير إلى الطويل، عدل يعني ترك القصير واختار أن يذهب بالطويل، هو عادة الناس أنهم يحبون الطرق المختصرة يعني، فسيذهب بالقصير، لا هذا ترك القصير، قال أنا أريد أن أذهب بالطويل، فقالك إذا كان بلا عذر فإنه لا يقصر، فإنه لا يقصر، لأنه هذا الطويل ذهبه عبثا وهو كان يمكنه أن يذهب القصير، فهو حكما كأنه ذاهب بالقصير، وبالتالي هذه الزيادة غير معتبرة. لكن هذا ذكر العلماء كما سيأتي أنه مبني على أن اللاهي لا يقصر، اللاهي لا يقصر، هو يعني يكره يعني الظاهر، لأن هذا مثل اللاهي بسفره، إذا قلنا أنه بلا عذر فهو غايته أنه ذهب بلا سبب، فنقول إذا كان ذهب لغرض صحيح ولو مباحا فله أن يقصر قطعا، أما إذا كان لغير غرض أصلا، مثلا يريد أن يرى أن الطريق الطويل أنزه له، يريد أن يتنزه، فهذا مثل اللاهي بسفره، وقد سبق أن اللاهي بسفره يكره له أن يقصر، لكن لا يحرم، أليس كذلك؟ سبق قريبا قلنا وكره للاهي به، فهذا التحرير في هذه المسألة أنها مثل اللاهي بسفره فيكون مكروها فقط، والله أعلم، وسيأتي إن شاء الله كلام الشارع. قال ولا كهائم إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامه، هذه الصورة الثالثة. الهائم هو الذي ليس له وجهة معينة يريدها بتنقله، مثل الذين يهيمون على وجوههم في الأرض هكذا، مثلا سائح يدخل كل مرة قرية ثم يقيم فيها ما شاء الله ثم ينتقل قرية، ليس له مقصد معين يذهب إليه، هكذا هائم على وجهه وليس له يعني مستقر وليس له كذا، فهذا لا يقصر إلا إذا عزم على قطع مسافة القصر مرة واحدة عزما واحدا، فإذا كان مثلا ينتقل من هذه القرية التي تجاورها ثم إلى التي تجاورها ثم إلى التي تجاورها مجموع المسافات أكثر مسافة القصر، لكن الإشكال أنه من الأول ليس له نية في قطع هذه المسافة، لم يعزم عليها عزما واحدا أكيدا. أما لو عزم مثلا على الانتقال من هذه البلدة إلى بلدة بعيدة فوق مسافة القصر، يعني المسافة بينه مسافة قصر أو أكثر، فإن له أن يقصر. لهذا قال إلا أن يجزم، إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامي. مرامي يعني غرضي. طبعا أدخل بالكاف مثلا راعي الحيوانات، وهذه صورة أوضح. إذا كان إنسان معه حيوانات ويتتبع بها الكلاء، فهذا ليس له غرض معين في مكان معين، وإنما غرض الكلاء حيثما توجه به، وجهه الكلاء توجه إليه، فهذا لا يقصر. وإن كان مجموع المسافات سيكون أكثر مسافة قصر، لكنه لا يقطعها دفعة واحدة، وإنما هذه قسط من المسافة، ثم قسط ثم قسط، ويمكث هنا ما شاء الله، وإذا وجده سوف يمكث معه، وإذا لم يجد سوف ينتقل. هذا متردد، والتردد هذا يضر، لا بد أن تكون نية جازمة في قطع المسافة. ولهذا يفهم من هذا أن صاحب الحيوان إذا، وكذلك الهائم ونحوهما، إذا جزم أحد منهم بأنه سوف يقطع هذه المسافة، كهائم يقول أنا الآن أريد أن أنتقل إلى مدينة كذا على بعد 100 كيل مثلا، هذا يقصر لأنه انتفى المانع في حقه. وكذلك راعي الحيوان إذا قال كل هذه الجبال أنا ما أجد فيها، لا بد أن أذهب إلى الجبال الأخرى البعيدة أو إلى الأودية البعيدة على مسافة 100 كيل مثلا، فهذا يقصر ما في إشكال، لأنه الآن علم وجزم بقطع هذه المسافة دفعة واحدة وتحققت فيه شروط القصر. الصورة الأخيرة التي لا يقصر فيها، ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يزم بالسير دونها أو بمجيئها قبل 4 أيام. هذا شخص أنت مثلا معك رفقة وخرجت من المدينة إلى مكان القصر لكنك تنتظرهم، فجاءت عليك صلوات وأنت تنتظر، هل لك أن تقصر مع أنك خرجت خارج المدينة؟ هذا فيه تفصيل. الأصل نقول هل أنت سوف تسافر على كل حال، أم أنك إذا لم يأتوا لن تسافر؟ فإذا كان سفرك معلقا على سفرهم بحيث هم إذا تركوا أنت لن تذهب فلا تقصر، لأنك متردد في نيتك، وقلنا التردد في النية يمنع القصر. أما إذا كنت جازما تقول أنا سأنتظرهم قليلا مثلا يوما أو يومين، إن أتوا فمرحبا، وإن لم يأتوا سأذهب أنا بنفسي على كل حال، فلك أن تقصر هنا، لأنك كأنك نزلت في أي منزل في سفرك، وأنت جازم بالسفر على كل حال، ليس في نيتك تردد. كذلك إذا كنت تجزم بأنهم لن تذهب بدونهم، لكنك تجزم بأنهم سوف يأتون ليوم أو يومين أو 3، طبعا معروف أن إقامة 4 أيام فأكثر، معروف هذا من المتون السابقة، تقطع السفر وسيأتينا إن شاء الله. فأنت إذا كنت تجزم أنهم سيأتون قريبا يوما أو يومين أو دون ذلك أو 3 أيام فلا بأس، حتى لو علقت سفرك على سفرهم، لكنك تجزم أنهم سيأتون بحسب غلبة ظنك أنهم سيأتون وتذهب معه، فهنا لا يؤثر لأنك لم تنوي شيئا يقطع السفر. أما إذا كنت تقول حتى ولو تأخروا 5 أيام أو 6 سوف أنتظرهم، معناه أنك غير جازم بما يتحقق فيه القصر، وبالتالي لا تقصر. فتلخص لنا أنه يقصر إن جزم بأنه سوف يسير دونهم وسوف يمكث في هذا المكان أقل من 4 أيام، سواء أتوا أو لم يأتوا، أو كان يقول أنا لا أذهب إلا معهم لكنهم هم أكيد أنهم سيأتون قريبا يعني في ما دون 4 أيام ونذهب معا، هنا أيضا يقصر. أما إذا كان يتردد ولا يدري متى يأتون، وربما يلغي السفر إذا لم يأتوا، وربما ينتظرهم أكثر، أو ربما ينتظرهم أكثر من 4 أيام، فلا يقصر. ثم ذكر صورا أخرى تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله: فصل في قصر الصلاة وجمعها والأحكام المتعلقة بها. سنة مؤكدة، هذا هو الراجح في المذهب، لمسافر سفرا جائزا أي مأذونا فيه، هذا معنى جائز هنا، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، حتى لو سفر لتجارة أو ل يعني أمر مستحب كعمرة بعد العمرة الأولى ونحو ذلك، وسفر مندوب، حج مندوب بعد الحج الواجب ونحو ذلك. والسفر الواجب كمعروف كالحج مثلا الواجب، كل هذا يقصر فيه. 4 برد متعلق بمسافر، وبرد بضم موحدة والراء جمع بريد بفتح موحدة، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فمسافة القصر 16 فرسخا 48 ميلا، والميل 3000 ذراع و500 على الصحيح، وقيل 2000 ذراع، وهي باعتبار الزمن مرحلتان. ما معنى مرحلتان؟ قال لك أي طبعا مرحلتان هنا محكية، ما معنى مرحلتان؟ ما معنى قولي مرحلتان؟ أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة على عادة المسافرين ما يسيرونه في يومين أو يوم وليلة متواصلين. ولهذا قال المحشي: فالمراد أنها 24 ساعة، فلا فرق بين عبارة يومين معتدلين ويوم وليلة. وقد شرحنا هذا آنفا، وقلنا كانوا يعتمدون على الساعة الزوالية، وكان إلى قريب في المسجد النبوي هناك ساعة زوالية موجودة هناك، فالليل عندهم 12 ساعة والنهار 12 ساعة في أي وقت من السنة، فهم هي 24 ساعة زوالية قديمة، وهذه يستوي فيها طال الليل أو قصر، وطال النهار أو قصر. فبالتالي الليل نهاران يساويان نهارا وليلا، كل منهم 24 ساعة بالطريقة القديمة. المهم أنه سير يومين باستراحة أو سير يوم بليلته من غير استراحة مثلا، الله أعلم. معتبرة ذهابا بفتح الذال المعجمة ولو ببحر. قال المحشي: أشار إلى أن العبرة في التحديد بالمسافة خلافا لمن قال العبرة في البحر بالزمان مطلقا، ولمن قال العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر فيه بجانبه فالعبرة بأربعة برود. يعني بعض الناس قالوا إذا كان طريق بحري بجوار الطريق البري يقدره بالمسافة، أما إذا كان في بحر محط ليس هناك بر لا يرى برا فيقدره بالزمان. ومنهم من قال البحر بالزمان مطلقا، مثلا يومين أو يوم وليلة، مثلا سيرة 24 ساعة مثلا، يعني السفينة تمشي ليلا ونهارا ما تتوقف مثل الإبل. فهذا يقول لك لا يلتفت إليه، بل العبرة بالمسافة مطلقا ولو كان في بحر. قال المحشي: وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه، ولو على الأقل يعني في المذهب ما أدري في كل علماء. قال: ولو ببحر كلها أو بعضها، تقدمت مسافة البحر أو تأخرت. ذكر المحشي أن هذا القول اعتمده المؤلف وقال في تقريره: وهو الذي أدين الله به. وهناك قول آخر مقابل يفصل تفصيلا طويلا لا نستطيع أن نذكره الآن، أن المسافة مثلا إذا كانت مسافة البر أولا ثم مسافة البحر، وهي كانت دون القصر ثم تلاها بحر وكان بالريح فقط لا بالمجاديف، فلا يقصر قبل نزوله البحر بل بعد نزوله وبدء جريان الريح، وكأنه لاحتمال سكون الريح يعني، فيتخلف ظنه ويكون قد قصر بلا موجب، والله أعلم. ويمكنكم مراجعة المحشي في هذا. قال: أو كان المسافر نوتيا بأهله ولا تمنعه صحبة أهله عن القصر. يعني يقول لك كون أهله معه هذا ليس مانعا عن القصر. قصر صلاة رباعية، طبعا وهذا يستفاد منه أن غير النوتي من باب أولى إذا كان معه أهله، لأن النوتي كأنه في بيته ومع ذلك يقصر، فغير النوتي إذا كان مثلا شخص يسافر بأهله على هودج أو كذا فمن باب أولى، وكذلك النوتي بغير أهله من باب أولى. البحار إذا كان ليس معه أهله أيضا يقصر، لأن النوتي بأهله لا يقصر، فما بالك بغيره. قصر صلاة رباعية، نائب فاعل سنة لا ثنائية وثلاثية، سافر بوقتها ولو الضرورية، ولا إن خرج وقتها الضروري فلا تقصر ولو قضاها في سفره. ولو قضى في سفره يعني حتى إذا كان قضى الصلاة، إذا خرج مثلا في وقتها لكن قصر ما صلاها حتى خرج الوقت ثم أراد أن يقضيها، مثلا خرج آخر ربع ساعة انفصل عن البساتين وفاتته صلاة العصر فأراد أن يصليها مع المغرب أو مع المغرب والعشاء فيصليها ركعتين، لأنه لما دخلت في ذمته دخلت وهي سفرية كما شرحنا. أو فاتته عطف على سافر، أي أو رباعية فاتته فيه أي في سفره فتقصر ولو صلاها بحضر، فضلا عن ما إذا صلاها بسفر كما تقول. أو عطف على محذوف، أي أداها في سفره أو فاتته فيه، سواء أداها في السفر أو فاتته في السفر فيؤديها سفرية ولو قضاها بالحضر فضلا عن السفر. فإذا من فاتته صلاة في سفر فهي تقضى سفرية، سواء صلى في سفر نفس السفر أو في سفر آخر أو في حضر كله يقضيها سفرية. ومحل القصر إن عدا أي جاوز المسافر البلدي، أي من سكنه ببلد البساتين، البلدي يعني ليس هو عموديا بل هو من أصحاب المدن أو القرى قال البلدي أي من سكنه ببلد البساتين لتلك البلد المسكونة بالأهل ولو في بعض الأحيان كأيام الثمار، يعني إذا كان فيها بساتين مثلا يأتونها في الصيف فقط أو في الشتاء فقط أو في الخريف فقط، أو هذه أيضا معتبرة بخلاف غير المسكون، هكذا عندي ما أدري هل صواب المسكونة، ولو كان به الحراس، لعل المسكون عموما يعني أي شيء غير مسكون، ولو كان به الحراس فقط فهذا لا يجعلهم في حكم المسكون، فلا يشترط تعديته كالمزارع، المزارع هذه ليست سكنا أصلا وإنما يمكث فيها الناس لأجل الزراعة فقط، فهذا قال لك لا لا ليست إيش ليست لا يشترط تعديها المزارع بالفهم القديم يعني، بل عندي مكتوب يقتصر لعل يقصر بمجرد تعدي البيوت كالخالية عن البساتين، إذا كان مثلا حولها مزارع فهذه المزارع غير معتبرة، إذا كان هو يسكن أول ما يدخل المزارع يمكنه أن يقصر، الله أعلم. ولو بقرية جمعة، والقول بأنه فيها أي في قرية الجمعة لا بد من مجاوزة 3 أميال ضعيف، والشيخ خليل كان ذكر القولين، وإن عدا العمودي حلته أي بيوت حلته، قال المحشي العمودي هو ساكن البادية والحلة بكسر الحاء كما ننطقها نحن أي محلته وهي منزل قومه، فالحلة والمنزل بمعنى واحد، ولو تفرقت حيث جمعها اسم الحي والدار، الحي قال المحشي المراد به القبيلة والدار المنزل الذي ينزلون فيه، يعني سواء كانوا من قبيلة واحدة وينزلون مكانا واحدا يجمعهم مكان أو يجمعهم المكان فقط وهم من قبائل مثلا شتى، أو كان يجمعهم الدار فقط كما قال أو الدار أو الداري فقط اسم الدارية فقط، يعني هذه البلدة اسمها واحد أو هذا المكان الذي ينزلون فيه اسمه عد كذا مثلا أو قع كذا، أو ولو كانوا أيضا من قبائل شتى بأن يتوقف رحيلهم ونزولهم على بعضهم، ولو كانوا من قبيلتين أو أكثر، مدام أن رحيلهم ونزولهم يتوقف بعضهم على بعض يتعاونون فيه، ولو كانوا قبيلتين أو أكثر لا إن لم يتوقف ولو كانوا من قبيلة واحدة، أما إذا كان كل قسم مستقلا بنفسه فلا يعتمد بعضهم على مجاوزة بيوت بعض بل يكفي مجاوزة بيوت من هو معهم. قال المحشي وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي والدار والدار فقط فإنه لا يقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لأنها بمنزلة الفضاء والرحاب المجاور للأبنية، وأما لو جمعهم اسم فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء لا بد من مجاوزة جميع البيوت، وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن كانت كل فرقة في دار فإنها تعتبر كل دار على حدة حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض، وإلا إذا كان يرتفق بعضهم ببعض يتعاونون فهم كأهل الدار الواحدة، وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حلته هو، انتهى. طيب قال وإن انفصل غيرهما أي غير البلدي والعمودي عن مكان كساكن بجبل أو بقرية صغيرة لا بساتين لها، الشيخ قال لي شيخي الذي كنت أقرأ عليه وهو كان طبعا من أهل البادية قديما يقول ساكن وحده قال في البادية أحيانا رجل واحد بأهله فقط، يعني تخيل أن رجل معه أهله فقط مثل موسى وهو منتقل مثلا من مكانه، فيقول هناك بعض البدو يكون بس معه أهله فقط، يقول هذا إذا خرج من خيمته يقصر باش بنية السفر طبعا جازما بشروطه الأخرى، وينتهي القصر إلى مثل محل البدء في ذهابه وإليه نفسه في عوده فيتم بوصوله للبساتين المسكونة، كذلك يقصر إلى أن يرجع إلى نفس المكان أو إلى البيوت فيما لا بساتين لها بنفس الضوابط السابقة، لا إن سافر أقل من 4 برود فلا يقصر، وبطلت إن قصر في مسافة 3 برود أو أقل لا أكثر منها فلا تبطل بقصرها، وذلك من 37 ميلا إلى 47 وإن منع القصر في ذلك، إذن على كلام المصنف من 36 فأقل باطل وحرام، حرام وباطل، من 37 إلى 47 حرام لكنها ليست باطن يأثم وتصح، من 48 فما فوق مسنونة ومشروعة، هكذا قال في بعض الأبيات الأجهوري، قال من يقصر الصلاة في أميال وعد له هذه 35 تبطل بلا إشكال، وقصرها إذا من يقصر الصلاة في أميال وعد له تبطل بلا إشكال، وقصرها من بعد ميم لا ضرر ميم 40 نعم، وفيما بين ذا وذا وفيما بين ذا وذا الخلف اشتهر فقيل لا يعيدها أصلا وقيل يعيدها في الوقت، فافهم يا نبيل. طيب قال وإن منع القصر في ذلك إذ لا يلزم من المنع البطلان، ليس كل حرام باطل، كالعاصي بسفره فإنه يحرم عليه القصر لكن إن قصر لم تبطل، وأما العاصي في سفره فإنه يسن له القصر قطعا. والفرق بينهما أن العاصي به نفس سفره معصية كآبق من سيده، يعني عبد آبق من سيده، هذا حرام، ومسافر لقطع طريق أو لسرق سرقة أو غصب، والعاصي فيه أي في سفره سفره جائز في نفسه لكن قد يقع منه فيه معصية كشرب خمر يعني أو زنا أو سرقة أو غصب غصب مال. وكره القصر لله به أي بالسفر لله بالسفر يعني، وتصح بالأولى مما قبله، إذا كان العاصي بسفره تصح فالله من باب أولى، وقيل لا يجوز أيضا، قيل لا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز هو مكروه، لكن لعله يقصد يعني هل ما أدري هل يقصد يمنع. ولا يقصر راجع من سفره لمحل إقامته الذي خرج منه إذا خرج لدونها أي دون مسافة القصر، لأن الرجوع يعتبر سفرا مستقلا، هذا هو التعليل، لأن الرجوع يعتبر سفرا مستقلا. هذا إذا رجع تاركا للسفر، هذا واضح، بل ولو رجع لشيء نسيه ويريد أن يخرج مرة أخرى، إلا أن يخرج رافضا سكناها، إلا إذا كان خروجه من الأول تاركا لسكن البلد، قال بأن كانت نيته عدم العودة إليها باستيطان غيرها ولم ينوي برجوعه الإقامة القاطعة لحكم السفر. الإقامة يعني لم ينوي أن يرجع فيقيم أكثر من 4 أيام صحة فأكثر يعني، أما إذا نوى 4 أيام فأكثر فإن هذا يقطع السفر كما سيأتي. فالشاهد أنها صارت مثل أي بلدة أخرى، بل شيء طرأ له ويرجع لسفره، هو طبعا الوطن سيأتي أنه يقطع مطلقا ولو لم ينوي 4 أيام، أما البلاد الأخرى فلا بد من 4 أيام، فهو لما رفض سكنها صارت كأنها مدينة أخرى عادية، فلا بد أن لا ينوي قامة 4 أيام فأكثر صحاح، لأنه إذا نوى في أي بلدة في العالم أنه سيقضي 4 أيام صحاح فأكثر فإن حكم السفر ينقطع كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. قال بل شيء طرأ له ويرجع لسفره فيقصر في رجوعه، لأن رجوعه إذا كان رفض سكناها ولن يقيم فيها إلا مثلا قليلا كيوم أو يومين فهذا لا يقصر، ما في إشكال، لأن رجوعه حينئذ لا يقطع حكم السفر، لا يقطع حكم السفر، فقوله إلا أن الأخير قيد لما بعد المبالغة ولو لشيء نسي. وحاصله خلاصة أن من رجع لدون المسافة لا يقصر ولو رجع لحاجة ما لم يكن خروجه من هذا البلد بنية رفض سكناه ورجوعه له، إنما هو لقضاء حاجة منه بلا نية إقامة 4 أيام وإلا فيقصر كما تقدم. ولا يقصر عادل عن طريق قصير دون مسافة القصر إلى السفر في طريق طويل في مسافة القصر بلا عذر يقتضي العدول إليه، فإن قصر فصحيحة لأن غايته أنه لاهم بسفره، أكثر شيء يعني أنه مكروه فقط، والمراد بالعذر مطلق سبب، فإن عدل ولو لأمر مباح قصر قطعا، ليس المقصود عذر هنا معناه ضرورة أو حاجة، حتى قال حتى لو كان أمرا مباح، أما إذا كان للهو فهي المسألة، فيكون يدخل في الله بسفره، والله بسفره يكره للقصر ولا يمنع على ما تقدم، وقد قيل يمنع، لكن مهم أنه صلاته صحيحة إذا صلى إذا قصر. ولهذا قال المحشي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر، لأن العدول عن القصير للطويل غير محرم. طيب وقول قصر قطعا أي من غير نهي ولا كراهة حتى إذا كان لسبب ولو مباح. ولا يقصر كهائم، الكاف بمعنى مثل، والهائم السائح في الأرض، ولا يقصد إقامة بمحل مخصوص، هذا هو الهائم. وأدخلت الكاف من يشبهه من هو، قال كالراعي يطلب الرعي بمواشي حيث وجد الكلاء، وطالب ضالة الراعية يطلب الرعي بمواشي حيث وجد الكلاء وطالب ضالة، إنسان يبحث مثلا عن ناقته ضاعت أو شيء، أو آبق يعني طالب عبد أبق منه، متى وجدها رجع، هذا ليس له مكان معين يقصده، فهو كالهائم، إلا أن يعلم الهائم ونحوه ممن يشبهه ممن تقدم قطع أو نحوه قطع المسافة الشرعية للقصر يعني قبل مرامه أي مقصده، وقد عزم على قطعها حين خروجه فيقصر حينئذ إذا كان يعلم أنه سوف يقطعها دفعة واحدة قبل مرامه. ولا يقصر منفصل عن البلد أو البساتين المسكونة، هذه آخر صورة نختم بها، ينتظر رفقة يسافر معهم إلا أن يجزم بالسير دونها أي الرفقة، أي أنه يسير قبل 4 أيام ولو لم تجي، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن يجزم بالسير دونها ولو كان سينتظرها طويلا، لا، لابد أن يكون يعني الخلاصة أنه سيخرج قبل أربعة أيام، أتوا أو لم يأتوا، هذا الاستثناء الأول، هذا يقصد أنه لم يقطع سفره شيء أو أن شيء يعني يبطل حكم السفر، لأن الذي يبطل حكم السفر إقامة أربعة أيام فأكثر، وهو لم ينوي، هو على كل حال سيخرج قبل الأربعة أيام، أو أنه لا يسافر إلا معها وجزم بمجيئها والسفر معها قبل أربعة أيام، فإن جزم بما ذكر قصر في محل الانتظار. يعني إذا كان يقول هم أنا لا أخرج إلا معهم، لكن قطعا هم سيأتون قبل أربعة أيام، فأيضا يقصر لأنه لا شيء يقطع سفر. وهذا المسألة الأخيرة هذه كلها الكلام في محل الانتظار، انتبه لهذا، ليس الكلام فيما إذا خرج. إذا خرج وهو مسافر هذا حتى لو بعد تردد خلاص يعتبر سفره بحسبه، لكن مقصود وهو ينتظر هل يقصر أو لا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.